نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كانت طريقة السلف أن يقرأ بعض الطلاب المتن ثم يبدأ بعد ذلك الشارح في شرح هذا المتن، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نسلك هذا الطريق. فمن يقرأ؟ كتاب الطهارة. نقرأ كتاب الطهارة. المياه التي يجوز بها تطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المسمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما قارنه من الطاهرات، وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون قلتين أو كان قلتين تغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا بس. أمشي. الحقيقة قراءة المتن قراءة صحيحة، لابد أن تتعلم هذه القراءة حتى إذا أردت أن تحفظ فيكون ذلك بنطق صحيح. ولذلك قلنا أن الشافعي كان في العراق، من الذي كان يقرأ كتبه في مجلسه؟ قلناها أول مرة يا جماعة. من؟ الزعفراني كان يقرأ كتب الشافعي في مجلسه ثم يقوم بشرح هذه الكتب. كتاب الطهارة، ما المقصود بالطهارة يا جماعة؟ نعم، الطهارة تعني النزاهة من الأدناس. طيب، اصطلاحا الكلام ده لغة، اصطلاحا تمام، إزالة الحدث، مش كده؟ رفع الحدث وإزالة الايه؟ النجس، أو تمام. هذا قول مين؟ قول الخطيب الشربيني في الإقناع. طيب، الحدث، ما المقصود بالحدث؟ الحدث ينقسم إلى أكبر وأصغر. الأصغر ماذا نعني بالأصغر؟ هو ما إزالة المانع من الوضوء، ناقض الوضوء يعني. والحدث الأكبر ما يوجب غسلا كنزول مني وحيض وغير ذلك. طيب، المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد. كل هذه الأنواع تدخل في القسم الأول، ثم المياه على أربعة أقسام. القسم الأولاني طاهر مطهر غير مكروه، فهذه الأنواع السبعة تدخل تحت هذا القسم كأمثلة له: طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه، وهو الماء المطلق. نعرفه فنقولها العاري عن الإضافة، أو ما يطلق عليه اسم اللي يا جماعة اسم الماء بلا قيد. طاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. اختيار النووي في المسألة يا جماعة أنه غير مكروه، وهو وجه من وجوه المذهب، مش كده؟ وجه من وجوه المذهب. قال: وهو المختار. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل، خلاص كده، على كراهة هذا الماء. قال الشافعي: أكرهه من ناحية الطب. الكراهة هنا ماذا تعني؟ قلنا لها معنيين، مش كده؟ إما إرشادية، وإما كراهة تنزيهية، وإما كراهة تنزيهية. طاهر غير مطهر القسم الثالث. طاهر أي طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره. وضرب له مثالين: الأول قال هو الماء المستعمل، والثاني المتغير بما خالطه من الطاهرات. يبقى القسم الثالث اللي هو طاهر غير مطهر وضع تحته نوعين. النوع الأولاني الماء يا جماعة المستعمل، والثاني الماء الذي تغير بما خالطه من الأشياء الطاهرة. ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الذي استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس، ولا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل عن الأعضاء. يبقى طالما إن الماء لسه على العضو، ما زال يتردد على العضو، فلا يسمى مستعملا، فلا يطلق عليه هذا المسمى إلا إذا تساقط وانفصل عن العضو، إلا إذا انفصل عن العضو، فهنا يسمى مستعملا. وهذا المستعمل له أنواع. أولا، النوع الأول هو الذي استعمل في طهارة غير مفروضة، غير واجبة. استعمل في طهارة غير واجبة، كتجديد الوضوء. واحد متوضي وأم يتوضي يجدد وضوء، كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. الواجب الوضوء مرة مرة، هذا هو الواجب. وأما الغسلة الثانية والثالثة فهي مسنونة. يبقى أول نوع يا جماعة المستخدم في طهارة غير واجبة، قلنا كتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة. هل يعتبر مستعملا؟ هل هذا الماء الذي انفصل عن الأعضاء في طهارة غير واجبة يسمى مستعملا؟ لما نقول إن الماء المستعمل يبقى هنقول حكمه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هناك وجهان في المذهب. لما نقول وجهين يا جماعة يبقى ما المقصود بهما؟ أيوة، كتخريجات أصحاب الشافعي على أصوله، مستخدمين الأصول التي وضعها الإمام. الوجه الأول أن هذا الماء لا يسمى مستعملا ويبقى على أصله، يعني يبقى طهور زي ما هو، طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال النووي وهو الصحيح الذي اتفق عليه الجماهير، يعني من أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام الشافعي. يبقى هذا الماء لا يسمى مستعملا. القول الثاني، الوجه الثاني، أنه مستعمل، يسمى بماء مستعمل، أي أنه طاهر في نفسه لا يطهر غيره، وهو قول لإمام الحرمين. من هو؟ الجويني. ماشي. وقد قال عنه الأصح عليكم السلام، قال الشيخ أبو حامد: شذ إمام الحرمين عن الأصحاب. يبقى لما نيجي نقول أن الماء الذي استخدم في طهارة غير واجبة، تقول لي فيه كم وجه يا جماعة؟ اثنين: أنه مستعمل، أنه غير مستعمل، والصحيح أنه غير مستعمل. يبقى طالما نتحدث عن الوجوه سنذكر كلمة الصحيح ولا يا جماعة؟ والأصح. الصحيح والأصح، هذه الاصطلاحات ذكرها النووي في كتبه كالمجموع والمنهاج وغيرها. طيب، يبقى هذا هو النوع الأول، النوع الأول أي المستخدم في طهارة غير واجبة. النوع الثاني: الماء الذي استخدم في طهارة واجبة، استخدم في طهارة واجبة كالوضوء من الحدث الأصغر أو الاغتسال من الجنابة، حكمه، حكم هذا الماء أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الدليل على كونه طاهر، الدليل على كونه طاهر أدلة كثيرة، منها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بئر بضاعة عند أبي داود وأحمد بسند صحيح: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له زيادة عند ابن ماجه: لا تصح إلا ما غير من لونه أو طعمه أو رائحته. هذه الزيادة ثبتت إجماعا ولم تثبت من ناحية الحديث. الزيادة دي غير صحيحة حديثيا، ولكنها صحيحة من حيث المعنى. إذن القول بأن هذا الماء غير متنجس، هذا الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وقيد ذلك بالإجماع إلا ما غير من صفاته. فطالما أن هذا الماء الذي استخدم في طهارة واجبة انفصل عن الأعضاء من غير تغير، فيبقى على أصله أنه طاهر. الدليل الثاني، لم يثبت عن النبي وعن الصحابة أنهم كانوا يحترزون أو كانوا حريصين على دفع ما تطاير عليهم من هذا الماء. يعني ما كانوش الواحد فيهم كان بيتوضأ وربما وقع الماء على ملابسه، ففي كون هذا الماء ليس بنجس كانوا يتركون هذا الأمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى الصلاة في يوم، وبعد أن صفهم تركهم وذهب فاغتسل وخرج من بيته والماء يتساقط منه، فكانوا يتوضؤون ويغتسلون ولا يحترزون من هذا الماء المتساقط يصيب ملابسهم، فلو كان نجسا لكانوا حريصين على أن لا يتساقط على هذه الملابس. لو كان الماء ده يعتبر نجس ما كانوش حريصين، أو كانوا سيكونون حريصين على دفع هذا الماء، فكان ذلك دليل على كونه طاهر. أيضا هذا الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فمن أين تأتيه النجاسة؟ يعني المية اللي هتستخدمها طاهرة، وانت لما تتوضأ اعضاء الوضوء بتحتك طاهرة، فشيء طاهر لاقى شيئا طاهرا، فمن أين تأتي النجاسة؟ إذن هذه أدلة ساقها أصحاب الإمام الشافعي كدليل على طهارة الماء المستعمل في طهارة واجبة للوضوء والغسل. أما الدليل على كونه ليس بمطهر فجملة من الأدلة، منها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: لأنه لو فعل لأصبح هذا الماء مستعملا، يبقى لئلا يصير الماء مستعملا. ولكن هذا الدليل رده النووي، اعترض عليه وقال: لعل هذا الماء كثير، ولو كان كثيرا فإنه لا يصير كذلك إلا بالتغير. الأمر الثاني أن هذا النهي إنما هو لدفع القذر عن الماء، لصون الماء من القذارة، لأن في تكرار هذا الفعل في هذا الماء فإنه يتغير بهذه القذارة ويضيع على الناس مصلحة. إذن معنى هذا أن الدليل في المسألة يعترض عليه، لأن المنع احتمال أن يكون هذا المنع لئلا يصير الماء مستعملا، الاحتمال الثاني حتى لا يؤدي هذا الفعل إلى استقذار الماء، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. خلي بالك من القاعدة دي، الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى لا يستدل بالدليل على هذا الموضوع، يبقى الدليل دوت نركنه على جنب، أي أنه يصلح في غير هذا المقام. الدليل الثاني، نعم، الماء الدائم الذي لا يتحرك. عندنا مثلا بركة مية، بير، بركة فيها عبة مية، فهذا هو الماء الدائم الذي لا يجري فلا يدفع عن نفسه النجاسة. أيضا الدليل الثاني في كون هذا الماء ليس بماء مطهر لغيره، القياس. قالوا أن هذا الماء يقاس على الماء الذي يستخدم في إزالة النجاسة. قال النووي: ولكن هذا قياس مع الفارق. قياس مع الإيه؟ مع الفارق. قال إمام الحرمين، دليل الثالث عند المذهب، قال: لو أن هذا الماء طهور، أن هذا الماء يجوز أن يستخدم في التطهير مرة ثانية، يعني الماء المستخدم الذي استخدمناه في طهارة واجبة، اتوضيت، المية التي تساقطت وانفصلت عن الأعضاء، لو أن هذا الماء ما زال يستخدم في كونه طهور مطهر لغيره، ما تركه الصحابة وهم في حاجة إلى الماء. يعني الصحابة كانوا بيتوضأ والمجتمع هناك ليس فيه ماء، المية قليلة، كانوا يتوضؤون ولا يجمعون هذا الماء مرة ثانية، ولكن يتركون هذا الماء يسيل على التراب مع حاجتهم لهذا الماء. فلو كان هذا الماء مطهر لغيره ولا يخرج عن كونه مطهر بالاستعمال لجمعه الصحابة وأعادوا استخدامه. هذا الكلام كلام لإمام الحرمين. الحقيقة هذه الأدلة إذا نظرنا إليها ونظرنا إلى أدلة من قال أن الماء المستعمل لا يخرج عن كونه طهور مطهر لغيره، لا يخرج عن هذا المعنى إلا إذا تغير بنجاسة، فهذا القول التزم منطوق الأدلة وهو قول أقوى، ولذلك مال إليه ابن المنذر من الشافعي. مل الابن المنذر من الشافعية قال إن الماء المستخدم في طهارة غير واجبة والمستخدم في طهارة واجبة فهذا النوع من الماء يظل على حاله طهور أي مطهر لغيره. يبقى احنا عندنا كم نوع دلوقتي من الماء المستعمل يا جماعة؟ نوعين، استخدم في طهارة مندوبة واستخدم في طهارة يا جماعة واجبة. وعرفنا المذهب أنه يصير مستعملا أولا في الذي استخدم في طهارة مسنونة أنه طهور على حاله، الثاني الذي استخدم في طهارة واجبة فإنه يكون طاهر أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهناك قول ما لا إليه ابن المنذر أنه كالحال الأول يبقى طهور أي مطهر لغيره. النوع الثالث من الماء المستعمل وهو الذي استخدم في رفع نجاسة في إزالة الخبث، وهذا النوع له ثلاث حالات. إذا انفصل متغير بهذه النجاسة فهو نجس إجماعا، يعني إجماع أصحاب الشافعي. نعم، إذا انفصل متغير بهذه النجاسة فهذا إجماع أهل العلم من الشافعية وغيره. يعني عندنا ثياب نجسة وقعت عليها نجاسة، صبنا عليها مية فانفصلت هذه المياه عن هذه الثياب وقد تغيرت بلون النجاسة، المية تغيرت وتأثرت بالنجاسة، يبقى هذا الماء ماله يا جماعة؟ نجس. إذا انفصل الماء ولم يتغير وكان كثيرا، ما يكثير ولم تتغير بهذه النجاسة، فهذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر على المذهب. وإذا انفصل الماء، الحالة الثالثة، إذا انفصل الماء ولم يتغير بهذه النجاسة الثاني نجس، لأنه لاقى نجاسة. الوجه الثالث، إذا انفصل هذا الماء وكان هذا المحل طاهرا فهو طاهر. المحل يعني أنا بغسل كوباية فيها نجاسة، غسلتها فصارت طاهرة، فالماء الذي استخدم بعد ذلك وانفصل عن هذا الكوب، هذا الماء لاقى الكوب وهو نجس ولا هو طاهر؟ وهو طاهر. يبقى هذا الماء يبقى يا جماعة طاهر. يبقى بنقول إذا انفصل عن محل طاهر فهو طاهر، وإذا انفصل عن محل نجس فهو نجس، لسه الكوباية فيها نجاسة، يبقى المية اللي انفصلت تعتبر ماء يا جماعة ماء نجس. وهذه الأقوال الثلاثة اللي احنا قلنا هذا الماء طاهر، ذكر النووي أنه قول للشافعي في القديم، والقول أن هذا الماء نجس لأنه لاقى نجاسة، هذا القول مخرج وجه من الوجوه مخرج على أصول الإمام الشافعي، يعني ليس من قول الإمام. قول الثالث: إذا انفصل عن محل طاهر فهو طاهر، وإذا انفصل عن محل نجس فهو نجس، فهو قول للإمام الشافعي في الجديد. وقال النووي وهو الأصح، مفروض يقول لي يا جماعة الأظهر، ولكن قال الأصح بناء على أن هذه وجوه أنه الأصح. يبقى معنى ذلك أن الماء المستعمل كم نوع؟ ثلاث أنواع: ماء استعمل في طهارة غير واجبة، حكمه إيه؟ قلنا في قولين، ولكن المذهب أن هذا الماء طهور، أي مطهر لغيره، مش كده يا جماعة؟ النوع الثاني: ماء استخدم في طهارة واجبة، في طهارة واجبة، المذهب طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، مش كده؟ وذكرنا الأدلة وقلنا بقول ابن المنذر أنه طاهر مطهر. الأمر الثالث أو النوع الثالث الذي استخدم في رفع النجاسة، في إزالة النجاسة، وقلنا له ثلاث حالات: إذا انفصل متغيرا بالنجاسة فهو نجس، إذا انفصل وكان كثيرا ولم يتغير فهو طاهر، إذا انفصل ولم يتغير وكان قليلا. يبقى في كم قول؟ ثلاث أقوال، عدها البعض وجوه، وعدها البعض قولين للإمام الشافعي ووجه مخرج. أولا أنها طاهرة، قول الشافعي في القديم. أنها نجسة، قول مخرج، مخرج في المذهب لأصحاب الشافعي. قول الثالث: إذا انفصل عن محل طاهر فهذا الماء طاهر، إذا انفصل عن محل نجس فالماء متنجس. ماشي يا جماعة؟ وهذا هو قول الشافعي في الجديد وهو المذهب. نعم صدق. لا، المذهب على أنه طاهر غير مطهر. ليست واجبة. ليست واجبة. الغسلة الأولى هي الواجبة، خلاص. أما الثانية والثالثة فهي من الأشياء المسنونة. يبقى أول نوع يا جماعة في الماء الطاهر الغير مطهر هو الماء المستعمل، وتحدثنا عنه بأقسامه الثلاث. النوع الثاني هو المتغير بما خالفه من الطاهرات. النوع الثاني من الماء الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره هو الماء الذي خالفه طاهرات. يعرف بكونه الماء الذي خالفه طاهر، يمنع إطلاق اسم الماء عليه. يعني وقع في الماء شيء طاهر، نضرب مثال: جبت شوية مية وجبت كم ليمونة وحبة سكر وحطيتهم في الخلاط ودست، فالشيء الجديد الذي خرج إلينا لا يسمى ماء، هيسمى إيه؟ عصير. يبقى أصله ماء خالطه طاهر اللي هو الليمون والسكر، فنتج عندنا شيء جديد لا يطلق عليه اسم الماء، لا يسمى عصير، إنما لا يسمى إيه يا جماعة؟ لا يسمى ماء. يبقى الماء الطاهر يشترط في التغير أن يمنع من إطلاق اسم الماء على هذا الماء، إنما لو كان التغير يسيرا فلا يضر. مية تحمس وكان نقطة صابون كده وقعت في المية عكرته، ولكنه ماء يسمى ماء لا يمنع هذا التغير من إطلاق اسم الماء على هذا الماء فهو ماء طهور لا شيء في ذلك. إنما يشترط في التغير أن يمنع من إطلاق اسم الماء على الماء، ماشي يا جماعة؟ زي موضوع العصير، زي الشوربة، حط حتة لحم في مية بقت شرب، ماشي؟ وأنواع هذا الماء له أنواع أيضا. النوع الأولاني الماء الذي يختلط بطاهر لا يمكن الاستغناء عنه كالطحلب والماء الذي تغير بالمكث، مية قاعدة ركدة أصبح على وشها كده ريم وخضار، أو ماء وقع فيه ورق للشجر وتراب، أو الماء الذي مر على أرض بها ملح فتغير به كماء الماء البحر وغيرها من المياه التي تغيرت بسبب الممر والمقر إلى غير ذلك، هذا الماء طهور، على الأصح أنه طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. لا، احنا قلنا ماء طهور ينفع نتوضى منه ونغتسل منه. لماذا؟ عندنا قاعدة في الأصول تقول ايه؟ المشقة تجلب الايه؟ تيسير، مش كده؟ المشقة تجلب التيسير، وهناك صعوبة في صون الماء عن هذا التغير، عن غط البحار والترع والمصارف أمر صعب، هناك صعوبة في صون الماء عن هذا التغير، ولذلك فهذا التغير لا يؤثر في كون الماء طهور، يستخدم في رفع الأحداث وفي إزالة النجاسة. النوع الثاني ماء اختلط بطاهر يمكن الاستغناء عنه يبقى هذا الاختلاط فيه قصد مقصود، يمكن ان احنا نصون الماء منه، وهو على نوعين. إذا كان هذا الطاهر لا يستهلك في الماء، كلمة لا يستهلك يعني ما بيدوبش، رميت شوية تراب في مية، التراب أو حبة رملة، هذا التراب أو الرمال لا تستهلك في الماء، ما بيدوبش في المية، ولكنها تحدث له بعض التغير، ثم بعد ذلك يرسو هذا الرمل أو التراب في القاع ويصفو الماء كما كان، يرجع صافي زي ما هو. فهذا التغير ولو كان مقصودا لا يؤثر في كون الماء طهور، يبقى ده لا يغير الماء ويظل الماء طاهر مطهر، يستخدم في رفع الأحداث وفي إزالة النجاسات. النوع الثاني، ما هو الثاني في الثاني مش كده؟ احنا قلنا النوع اللي هو إذا خالف الماء طاهر يمكن الاستغناء عنه بينقسم لقسمين، القسم الأولاني إذا كان هذا الطاهر لا يستهلك، النوع الثاني إذا كان هذا الشيء الطاهر يستهلك في الماء يعني بيدوب في الماء. وقلنا يدوب ويخرج الماء عن إطلاقه زي موضوع الليمون اللي احنا حطناه، فهذا يخرج الماء من كونه طهور إلى كونه إيه يا جماعة؟ طاهر، وهو المذهب. النوع التقسيم الثاني في النوع الثاني. احنا قلنا النوع الثاني بينقسم الى قسمين: طاهر لا يستهلك، وشيء طاهر ولكنه يذوب يستهلك. نعم. فالذي يستهلك يغير الماء فيخرجه من كونه طهور الى كونه طاهر. اذا معنى ذلك. نعم تفضل. ما هذه اشياء يصعب الاحتراز منها، يصعب صون الماء منها. دي ماء ترعة، هتخبيها ازاي؟ هتمنع هذا الشيء ازاي؟ فعشان كده اذا ضاق الامر اتسع والمشقة تجلب التيسير. لا ضرر حاجة ثانية، هنتكلم على كون الماء طهور ولا لا. خلاص، لما بالهريسة والكلام ده مش موضوعنا. إذا معنى ذلك أن الماء على أربعة أقسام. قال الشيخ: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. طاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمل. طاهر غير مطهر، حط لنا كم مثال لي؟ اثنين: الماء المستعمل، والماء المتغير بما خالطه من الايه يا جماعه؟ من الطاهرات. النوع الرابع: ماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسه، وهو دون القلتين، او كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. القسم الرابع يا جماعة، وهو الماء الذي وقعت فيه نجاسة. وعلى المذهب يقسم إلى قسمين: قليل وكثير. قليل وكثير. القليل له حكم، والكثير له حكم. فالماء القليل يتنجس بملاقاة النجاسة، يتنجس إذا وقعت فيه النجاسة، سواء تغير هذا الماء بهذه النجاسة أم لا. يبقى المية القليلة إذا وقعت فيها نجاسة، لو تغير هذا الماء، كلمة التغير يعني بيتغير واحد من أوصاف اللي يا جماعة المية، اللون، الطعم، الريحة. فلو كان التغير، لو حدث التغير، تغير الماء بهذه النجاسة، فهو متنجس قول واحد. أما إذا كانت هذه النجاسة التي وقعت في الماء القليل لم تؤثر فيه، استهلكت يعني ذابت، ولم تؤثر في هذا الماء، لم تغير من لونه ولا طعمه ولا رائحته، فعلى المذهب أن هذا الماء متنجس. ما الدليل؟ لما نتكلم دلوقتي عن الماء اللي يا جماعة الماء القليل، الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أحمد وغيره، وقد صححه أهل العلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني النجاسة. فهذا الحديث حد بين الكثير والإيه؟ والقليل. الحديث بالمنطوق بيقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المفهوم بيقول إيه؟ إذا لم يبلغ الماء القلتين أو كان دون القلتين فإنه يتأثر بالإيه؟ بالنجاسة أو الخبث، مش كده يا جماعة؟ الكلام اللي أنا قلته ده اسمه إيه في اصطلاح الأصوليين؟ مفهوم المخلفة. المفهوم عندنا نوعين، في مفهوم اسمه مفهوم الموافقة، وفي حاجة اسمها مفهوم اللي يا جماعة المخالفة. الحديث له منطوق وله مفهوم. المنطوق دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق، ده تعريف المنطوق، دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق، ده اسمه يا جماعة منطوق. النبي قال لنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، مش كده يا جماعة؟ ده اسمه ايه؟ منطوق. الحديث يدل على حكم أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مش كده يا جماعة؟ طيب دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق ولكن في محل السكوت، يبقى ده اسمه ايه؟ المفهوم. تعرفت المنطوق وفهمت ايه؟ ان المية اذا لم تبلغ القلتين فانها تتأثر بالخبث، يبقى ده اسمه ايه؟ مفهوم. نعم. والمفهوم اما ان يكون مفهوم موافقة أو مخالفة. يعني إيه؟ لو جيت قلت لك قال ربنا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الآية المنطوق بيقول إيه؟ يحرم عليك أن تقول لوالديك أف، يبقى تحريم التأفيف، مش كده؟ طيب فما الحكم في ضرب الآباء والأمهات؟ ينفع الواحد يضرب أبوه؟ لا. الدليل بتاعنا إيه؟ مفهوم، بس مفهوم الموافقة، مش كده؟ كأن الله حرم التأفيف وهو أقل شيء يحدث إيذاء تنبيها به على الأعلى، على أنه يحرم الأعلى ألا وهو اللي يا جماعة الضرب والسب، وهذا يسمى بمفهوم الايه يا جماعه؟ الموافقه. مفهوم الموافقه دي انواع ولكن مش موضوعنا دلوقتي. مفهوم المخالفه زي ما قلنا يا جماعه دلاله اللفظ على المعنى ليس في محل النطق ولكن في محل الايه؟ في محل السكوت، مش كده؟ مثاله هذا الحديث، هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى المخالفة إيه؟ إذا لم يبلغ، عكسه على طول، عكسه على طول. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في سائمة الإبل زكاة، السائمة هي التي تأكل من المراعي عليها زكاة، مفهوم المخالفة في المعلوفة التي تأتي لها بالعلف وإلى آخره، يأتي بها صاحبها، يأتي لها صاحبها بالعلف المعلوف. أخذ بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة عليها، ودليلهم مفهوم يا جماعة المخالفة. المذهب عندنا بيأخذون بمفهوم المخالفة ويعتبرونه دليل خلافا لبعض أهل العلم. إذن معنى ذلك أن الدليل في تقسيم الماء إلى قليل وكثير، قلنا مفهوم يا جماعة المخالفة من حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هناك أدلة أخرى ولكن زي ما قلنا مش هنتوسع في بعض المسائل حتى لا تمل أمر الفقه. إذن معنى ذلك أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، عندنا حالة من حالتين، إن أثرت فيه بالتغير فهو متنجس إجماعا، إذا لم تؤثر فيه، كلمة تؤثر فيه يعني لم تغير من أوصافه، فهذا الماء متنجس على المذهب، لأنهم قسموا الماء إلى قليل ويا جماعة وكثير، ودليلهم في المسألة الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما إذا كان الماء كثيرا، كان قلتين وانت طالع كده، فلا يتنجس إلا بالتغير، لا يتنجس إلا بالتغير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، واتفق أهل العلم على قيد إلا إذا تغير بهذه النجاسة، إلا إذا تغير بهذه النجاسة. طيب يبقى الشيخ بيقول إيه؟ وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، وسكت، الحلت فيه نجاسة يعني وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين اللي هو المال يا جماعة القليل، وسكت، لم يقيد الأمر بالتغير، لأن احنا قلنا القليل يتنجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، أثرت فيه بالتغير أو بقى على حاله من غير تغير. طيب النوع الثاني، أو كان قلتين، يبقى الكثير حط القيد وقال لنا فتغير، لأن الكثير ماله لا يتنجس إلا بالتغير، فإن وقعت فيه نجاسة وأبقته على حاله من غير تغير فهو طهور، يمكن استعماله مرة ثانية، ولكن إذا تغير تنجس. طب المية الكثير دي قد إيه؟ قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، علشان نقرب المعنى ذكر النووي في الروضة ان 500 رطل دول او القلتين مساحتهم مربع او هنقول عليه مكعب، مساحته ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني ارتفاعا، الطول بتاعه ذراع وربع والعرض بتاعه ذراع وربع والعمق بتاعه ذراع وربع والذراع شبران، ذكر ذلك الخطيب الشربيني. ها الذراع كم؟ شبرين. هنقول ان الشبرين، الشبر 20 سنتي، ماشي كده يا جماعة؟ يبقوا 40 و10 يبقوا كم يا جماعة؟ 50، يبقى حوالي 0.5 متر. يبقى الماء الكثير سعته 0.5 متر، مكعب سعته 0.5 متر طولا وعرضا وايه وارتفاعا، هذا هو الماء الكثير، هذا هو الماء الكثير. اقل من ذلك يبقى ماء يا جماعه؟ ماء قليل. طيب الكلام ده ليه فائده؟ ليه فائده. بعض الناس بيعمل فوق السطح مكعب ميه متر كده مثلا، فلو فتح في يوم من الايام وجد مثلا صقر ميت او طائر ميت، فهذه الاشياء تتنجس بالموت، فلو اثرت في الماء بالتغير، فتحت الحنفية لقيت المية اللي نزلة متغيرة بهذا الشيء الذي مات فهي ماء متنجس، المية اللي نزلة غير متغيرة يعني لم تتأثر بهذا الذي مات في رائحتها ولا طعمها، في رائحة الماء ولا طعم الماء ولا لون الماء، فلا حرج، والماء طهور يستخدم. ولكن إذا قل الماء عن الذراع والربع اللي هو أصلا بنقول 50 سنتي متر مكعب كعمق لهذا المكعب طول وعرض وارتفاع، يبقى لا حرج إذا قل عن ذلك فهو يتنجس على المذهب. الحقيقة في قول ثاني في المذهب اختاره الغزالي والبيضاوي، واختاره أيضا ابن المنذر، وهو قول المزني وقول للبغوي، أنهم قالوا لا نقسم الماء إلى قليل وكثير ونبقيه على حاله من غير تقسيم، ولا يتنجس إلا بالتغير. يبقى الماء لا يقسم إلى قليل وكثير ويبقى على حاله، ولا يتنجس إلا إذا أثرت النجاسة فيه فغيرت من أوصاف، بس أما إذا لاقت